الشريط الثامن والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عندك هل يجوز أن أشتري الذهب بمال إلى أجل مسمى أم لا يجوز؟ وعليكم السلام. لا يجوز، وإذا كان الذهب بالذهب إلى أجل لا يجوز، وإذا كان الشعير بالشعير يجوز بالدراهم أم الشعير بالشعير؟ لا يجوز، وإذا كان بالدراهم فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا. عندك يا أحمد ما المقصود بالنجش؟ النجش هو أن يزيد القليل في العهد لأجل أن يقدر يزيدها البائع أم يزيدها آخر؟ آخر آخر أحسنت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندي تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: عندك لنطعم النبي؟ طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أول عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتري. هذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنة، وهو أن تشتري الصاع بالصاعين، تمر رديء بتمر جيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل ذلك. والمجابنة كما تعلمون أنها في الأصل أن تكون في الثمر إذا كان في الشجرة، هذا الأصل، فمنهم من جعل هذا من غير المجابنة وجعل هذا من باب ربا الفضل، وهو أن يكون عندك التمر الرديء أو القديم، وعند آخر تمر جديد ناضج، فتعطيه صاعين من القديم على أساس أن تأخذ صاعا من الجديد، هذا ربا، وهو ربا الفضل، وذلك لأنك زدت والجنس واحد وهو تمر. فهنا لا يجوز البتة، لكن يجوز أن تأتي بصاعين أو بخمسة آصع من التمر بمقابل أن يعطيك صاعا من بر، أو بخمسة من الشعير مقابل أن يعطيك صاعا من تمر، هذا جائز، لأن اختلفت الأصناف، اختلفت الأجناس، أما من جنس واحد فهذا هو الربا، وهو ربا الفضل. كذلك قد يتبادر إلى البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيز بيع العينة في هذا الحديث، وليس الأمر كذلك، بل بيع العينة محرم. ما هي العينة؟ العينة أن تأتي إلى البايع وتشتري منه السلعة آجلا بكم؟ مثلا بعشرة آلاف درهم إلى أجل مسمى، فيعطيك السلعة، ثم بعد ذلك تعيد له هذه السلعة وتقول خذ مني السلعة هذه نقدا بتسعة آلاف درهم، وتعطيه السلعة ويعطي لك تسعة آلاف، كم قيد عليك؟ كم بقي عليك؟ ألف. فأنت هنا احتلت من أجل أن تأخذ هذه التسعة ووقعت في الربا. وقعت في الربا. ما هو الربا؟ أنك أخذت التسعة وستعطيه عشرة بشيء من الحيلة. أنت أردت أن تأخذ منه تسعة وأن تعطيه مستقبلا عشرة، فحتى تخرج من باب الربا جئت لها من باب إيش؟ التبايع. هذه عينة، هذه عينة لا تجوز. الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم، وفي رواية لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا محرم. لكن هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيع العينة، فلما فعل ما فعل بلال وهو أنه دفع صاعين وأخذ إيش؟ صاعا من التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، توجع النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ بمعنى توجع، اسم فعل مضارع بمعنى توجع واشتكي. عين الربا، عين الربا أي الذي فعلته، وهذا ربا الفضل لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر بمعنى واستلم ذاك المال ثم اشتري به، قد يتبادر أنه أجاز بيع العينة، أنه باع فلما استلم اشترى، فالجواب هذا ليس ببيع عينة. لماذا؟ ما هو السبب؟ ليس في الحديث ما يدل على أن الجنس عبارة عن شيء واحد أو أنه انتفع بهذا المال، لا، باع هذا التمر بيعا بدراهم فاستلم الدراهم فاشترى بها شيئا آخر، هذا جائز. لكن تبيع السلعة أو تشتري السلعة بمبلغ ثم بعد ذلك بمبلغ وهو آجل، ثم بعد ذلك تقوم ببيع هذه السلعة نقدا من أجل أن تستفيد بهذا المال، فهذا هو بيع العينة، وهذا الحديث لا يدل على ذلك. لذلك استدل به الشافعي عليه رحمة الله على أن بيع العينة جائز، وهذا المذهب ضعيف. ولذلك فالأئمة الثلاثة وهم أحمد وأبو حنيفة ومالك على تحريم ذلك، وعلى أن هذا الحديث لا يدل على ما أجازه أبو حنيفة عليه رحمة الله على ما أجازه الشافعي عليه رحمة الله. تفضل. نعم نعم. ها بيع العينة ما فهمت؟ لا نعطيك الفهم مرة أخرى، ما عليه. بالنسبة لبيع العينة كما قلنا لكم، إذا جئت أنت وأنت المشتري إلى التاجر وطلبت منه أن يعطيك سيارة، فاشتريت هذه السيارة منه بعشرين ألفا إلى متى؟ إلى بعد سنة. فوافق وأعطاك السيارة وتم العقد. بعد ذلك أعدت في السيارة إليه وقلت له اشتري مني هذه السيارة بكم؟ بخمسة عشر ألف. أي نعم نقدا. فأخذ منك السيارة مرة أخرى إلى مخازنه ودفع لك خمسة عشر ألفا. كم بقي عليك؟ بأي حق؟ هذا هو العيب. بقي في الذمة خمسة آلاف. ها؟ على المشتري. إيه؟ المشتري ما يملك شيئا. خرج من هذا التاجر خمسة عشر ألفا بدل أن يقول له أعطني خمسة عشر ألفا وأعطيك عشرين. الربا الواضح لف ودار إلى باب إيش؟ إلى باب البيع والشراء. ها؟ ليس بعيد. ليس بعيد. ليس بعيد. ولكن عليه أن يترك هذا. هذا عليه أن يتركه ولا يفعله. فهو قد يأتي إلى طريقة أخرى ويبيع السيارة على شخص آخر. أقول له لا تفعل. بعض أهل العلم حمل على أنه كالعين أو يحمل على الحكم في أنه محرم. والبعض يقول ليس محرم. ولكن نقول لا تفعل. لا تفعل لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجلبك إلى الخطأ الشرعي الذي لا يجوز لك شرعا. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث. كذلك أيضا بالنسبة للبيوع الأخرى التي تتعلق بتفريعات أو جزئيات البيع ما كانت بهذه الطريقة وقصد الشخص فيها الانتفاع فهي تدخل في معنى العينة بالصيغة السابقة. نعم. قال وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن عمرو رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير هذا خير منه وكلاهما يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورد دينا. هذا بيع الصرف. ما هو الصرف؟ هو أن تصرف درهم إماراتي بريال يمني درهم إماراتي بالريال اليمني أو الذهب بالفضة. فمثلا عندك ذهب وأردت أن تشتري بالذهب فضة هل يجوز؟ الجواب نعم جائز. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا إذا كان يدا بيد في باب الذهب والفضة لأن ما يجوز دين. فجاء الرجل ومعه فضة معه ذهب إلى عند السائق يريد فضة كم معك؟ عندي عشر جرامات من الذهب. فيقول البائع عشر جرامات أنا أعطيك مئة جرام من الفضة مقابل هذه العشرة. فيعطيك تسعة جرامات ويقول بقي لك جرام أو يعطيك تسعين ويقول بقي لك عشرة. أين العشرة؟ يقول الآن ما عندي. فإن قبلت فهذا لا يجوز هذا ربا. أن لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون يدا بيد في مجلس واحد. كيف ربا؟ نقول هذا ربا صرف. ربا إيش؟ صرف. هذه الجرامات التي بقيت عنده إما أن يزيد سعرها وإما أن ينقص. والذهب والفضة لا يثبت على حال البتة فلا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصرف أن يعطيك بقيمة الذهب فضة نقدا وإلا فهو من الصرف ومن ربا الصرف المنهي عنه. كذلك أيضا إذا ذهب الرجل إلى المتجر، فانتبهوا إلى هذه المسألة، لأن الكثير منكم إلا من رحم الله واقع فيها، يذهب إلى المتجر عنده 500 فئة 500 من الدراهم، يشتري بضاعة ب200 درهم، فيعطيها الرجل 200 وتبقى 100 أو يبقى 10 من الدراهم، فيقول له بعدين. هذا لا يجوز، هذا بيع الصرف، لا يجوز البتة. عندك 500 فئة 500، اشتريت ب200 بقيت لك 300، عليه أن يعطيك حالا، وإلا رددت عليه بضاعته. أي بضاعة ترد البضاعة؟ إما أن يعطيك ما بقي لك، وإما أن تترك. فهذا هو المقصود من هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وهكذا جاء أيضا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على من تعامل في ذلك، قال إلا بناجز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف أو عن بيع الصرف. فلا يجوز أن الرجل يقوم بمثل هذه الأمور حتى تكون شرعية. نعم ها؟ طبعا لا شك ها؟ تنقص مقابل الفضة. اليوم يعطوه مثلا في 10 جرامات 100 من الفضة، غدا يعطوه 100 جرام 100.5 جرام وهكذا. والله ولا ما هو والله؟ اي طبعا هكذا. انت اليوم بكم الجرام من الذهب؟ 36. طيب 36 غدا بكم؟ 35 بعدها 37 بعدها 32 وهكذا من الدراهم. لو كنا نتعامل بالفضة لقال لك اليوم الجرام بكذا كذا من الفضة، وغدا نقال بكذا كذا من الفضة وهكذا. نعم. أنت ماذا اشتريت؟ اشتريت منه سلعة. ها بقيت عنده 100، لا يجوز. إيه لا شك، سواء دخل أم لم يدخل، لكنه منهي عن الصرف، عن بيع الصرف. فمنهم من أدخله في الربا، لأن المياه اليوم ربما تعطيك أكثر من هذه البضاعة، غدا عندما يعطيك إياها ستعطيك أقل، وإما أن هذه لها قيمتها اليوم أكثر أو أقل، وغدا العكس وهكذا. فهذا بيع الصرف منهي عنه بتة. نعم. قال عن ابي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فساله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. هذا الحديث واضح، فهمتم؟ وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، فسأله الرجل فقال يدا بيد. تستلم الفضة كاملة وتعطي الذهب كاملا، وتستلم الذهب كاملا وتعطي الفضة كاملا، فهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الصرف. فإذا كان الاختلاف فلا بد أن يقبض الرجل حقه كاملا. اشتريت سلعة ب100 درهم وأعطيته 200 ورقة واحدة فئة 200، فلا بد أن يعطيك 100 ثانية. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وهذا تكلمنا عليه في الدرس السابق، قلنا لا بد أن يكون التقابض في مجلس واحد، أن يكون يدا بيد، وأن يكون سواء بسواء، عشرة من الجرامات بعشرة من الجرامات من الذهب، ولا يفرق في الذهب بين القديم وبين الجديد. قد يقول قائل الذهب فيه عيارات، عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، فكيف؟ نقول عيار 21 بعيار 21، وعيار 24 بعيار 24، لكن إذا كان عيار 21 بعيار 24 هل يجوز؟ نقول لا، أيضا كذلك لا يجوز، لأنه ذهب جنس، لأنه جنس واحد. فإذا قبلت 21 ب 24 فهنا لا بد أن يكون الوزن واحدا، وهذه العيارات الموجودة إنما هي عيارات لا تعود إلى الوزن، وإنما تعود إلى النوعية، النوعية في الذهب. وعلى هذا فهذا الحديث نستفيد منه مسألتين: المسألة الأولى بأنه لا بد من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في مجلس التعاقد، أن يكون يدا بيد، أن يكون سواء بسواء ووزنا بوزن. والمسألة الثانية النهي عن بيع الصرف. أنت أعطيته ذهبا ما تدفع الفرق، بع له الذهب الذي عندك، فإذا استلمت المال عليك أن تشتري، واضح هذا؟ عليك أن تشتري الذهب مرة أخرى. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بنوعين من الذهب وبنوعين من الفضة. النوع الأول من الذهب والفضة كان عبارة عن سبائك، كتل، وبالنسبة للنوعين الآخرين من الذهب والفضة فهي عبارة عن عملة، فكان يسبك من الذهب الدينار، ويسبك من الفضة الدرهم، فسارت هذه السبائك من هذين، سارت هذه النقود من هذين الجنسين، فالذهب شيء والنقود شيء آخر. اللهم أن أخذت المسمى لأنها منبثقة من جنس الدينار فيما يتعلق بالذهب، والفضة والدرهم من جنس إيش؟ الفضة. ما كانت موجودة هذه الورقية أو الفئات الورقية، فكان الذهب له حكمه، وأدخلوا فيه الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جنسه وإلا هي عملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع ذهبا بذهب أو تبايع الناس في عهده ذهبا بذهب من السبائك حمله على أنه ذهب، وإذا كان من الدينار حمله على أنه من الذهب. لماذا؟ لأنه أخذ جنسه، فجعل هذه عملة وتلك إيش؟ سلعة، عملة وماذا؟ وسلعة. ونحن في عصرنا هذا لما ما سبكنا الدرهم من الفضة وجعلناه من الورق، أخذنا بالشق الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يحمل هذه الدراهم على باب من الأبواب الشرعية ويبين فيها أحكام الربا وما أشبه ذلك. وكذلك الحال فيما نحن فيه، فيما نحن فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت توجد المصانع التي يجعل فيها الوراق ويهذب، كانت المسألة عندهم الحدادة. اليوم نحن تقدمنا كثيرا، وأيضا كذلك أنه يسهل علينا المعاملة الورقية بأكثر مما يسهل علينا ماذا؟ السباكة. كان الناس القديم قلة، اليوم كم نحتاج من المليارات حتى تطبع؟ الكثير. لو أردنا أن نسبك السبك مكلف، ها يكلف. فجاءت هذه العملة فهي في الأصل تلك العملة. واضح؟ أي نعم. ما يقول الشخص نحن نتمسك بأشياء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إذا تمسك ومسك الحمار، أن الحمار من أمور الدنيا، لا تركب السيارة، السيارة من أمور الدنيا. فإذا تريد أن تجعل الأمور لما كانت عليه سابقا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فنقول تمسك بأمور الدنيا التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تركب الطائرة ولا تحرم من السماء أنت الجو مع الميقات، ولا تركب السيارة، لأن القصر ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مشيا أو كان على إيش، وكان على حمار أو على جمل أو على خيل أو بغل أو ما شبه ذلك. لا، هذا تضيق، الإنسان يضيق على نفسه حيث لا يشعر. ما يقول الرجل العملة هذه تختلف، لأن هذا الذي فعله وقع في الربا والعياذ بالله، كما أفتى هذا المصري سيد طنطاوي، قال ما يمنع ذاك فضة وذهب، اليوم لا يمنع أن تأخذ الفوائد الربوية من البنك، لماذا ما يمنع؟ قال لأن هذا شيء عبارة عن ورق، ما كان موجودا في العهد النبوي. فانتبهوا، هذه المداخل الشيطانية. نعم، ها طيب، وإيش ما هو الحل؟ نعم، هو من جهة مقبول ومن جهة مردود. أولا بالنسبة لسباكة الذهب والفضة، من أين جاءتنا؟ جواب من اليهود، هكذا أم لا؟ العرب ما يعرفون السباكة لا في الذهب ولا في الفضة، في الدينار ولا في الدرهم. العملة في القديم جاءت من العجم، ما جاءت من المسلمين أبدا، ومن ادعى أنها من المسلمين فقد أخطأ. أما قضية التحويل إلى ورقية، تحويل إلى ورقية، لا شك أيضا أنها جاءت منهم، لكن السؤال يطرح نفسه، هل يفضل أن تكون العملة ورقية أو أن تكون من النقدين الذهب والفضة؟ الجواب الأفضل أن تكون من النقدين الذهب والفضة. لماذا؟ لأن النقدين وهما الذهب والفضة لو نقص سعرهما عندنا في أي دولة من الدول ينقص في جميع العالم، وإذا نقص فإنه ينقص ثم يعود. ولذلك لو نقص الذهب هنا أين ينقص؟ في جميع الدول بمختلف البلدان. لكن لو كانت ورقية، من أين تأتي الورق؟ تأتي من الغرب، من سويسرا، باستطاعتهم أن ينقصوا الورقية، لكن هل هذا ينقص الذهب والفضة؟ الجواب لا. وهذا في الأصل أنه جاءنا من الغرب، من الاستعمار، أرادوا أن يضعفوا البلاد الإسلامية فأدخلوا عليهم العملة الورقية، والأفضل أن تكون ذهب وفضة، هذا مسلم فيه. لكن لا يقول قائل أنها لما تحولت إلى ورقية فهذه الورقية ليس فيها زكاة، وهذه الورقية لا يدخل فيها الربا، وهذه الورقية كذا وكذا، نقول لا، هذا باب من أبواب الشيطان. أما أن الورقية أمرها خطير يضع في المسلمين ويستطيع الأعداء أن يتحكموا من عندهم، فنقول نعم، لأنها صدرت من ماذا؟ من عندهم. وإذا أسقطوا الورقية التي للدولة المعينة الإسلامية فلا يستطيع الإسلام أن يقووا هذه الورقية، لأنهم يدفعوا بالمقابل هذا الورق المطبوع شيئا من الذهب والفضة. واضح هذا الأمر؟ نعم. قال المسلم رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درهما من حديد. الرهن معروف بأنه عبارة عن دفع مال مقابل أن يرهن عندك الذي أخذ المال شيئا آخر ليكون عنده محبوسا حتى تدفع ما عندك. هذا هو الرهن. أردت مني أن أعطيك 10,000 فقلت لك سأعطيك 10 مقابل أن ترهن عندي شيئا فتعطيني ذهبا، فيبقى الذهب عندي محفوظا حتى تدفع هذه 10. هذا الرهن هل هو جائز؟ الجواب نعم. والدليل قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد وقع الإجماع على جواز ذلك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ودرعه مرهون، درع من حديد مرهون عند يهودي، أخذ منه شيئا من الحنطة، هذا هو الرهن. ويجب على من أخذ الرهن أن يحافظ على الرهن، ويجب على من استلم المال أن يدفعه، إلا إذا حصل بينهما التنازع فقال صاحب الرهن: خذ الرهن الذي أعطيتك، وقال آخر: قبلته. فهنا يسقط الرهن ويسقط ماذا؟ الدين. يسقط الرهن ويسقط الدين. وكذلك أيضا لو اشترط المعطي، جئت وطلبت 10,000 وأعطيتني ذهبا وقلت لك ذاك إلى أجل مسمى، ذاك إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل وما دفعت المال أخذت مالي من هذا الرهن، فآخذ ما هو لي فأبيع هذا الرهن وآخذ الذي لي وأعطيه ما تبقى. أما أن أشترط عليه أن أخذ الرهن كله والرهن بأكثر مما دفعت فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي أيضا الربا، هو ربا النسيئة وربا فضل، فإنني ربما أخذ منه ذهبا قيمته 20,000 وأعطي 10,000 فيتأخر فأبيع الذهب 20,000 وأخذ هذا المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. وبهذا فهذا هو الرهن الذي نحن بصدده. نعم. أما بالنسبة لهذا الأمر إذا كان بإذن من أعطاك لا بأس، وإلا فهي أمانة تحفظ. أي نعم. إلى هنا يا أخي. نعم. أي لا شك فتأخذ أكثر، ربما تؤجره 30,000 فتؤجره 10 أشهر 300,000 وأنت دفعت 100,000، لا إلا بإذنك. إلى هنا يا أخوان أنا متعب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم الموجود؟ علم الطهارة، كيف نتطهر، كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نصوم، الأحكام الشرعية المعروفة لدينا. وعلم المفقود ما هو؟ علم الغيب، علم القضاء والقدر، هذا مما استأثر الله بعلمه، ما نعلمه نحن وما يعلمه الرسل والأنبياء. قال: فإنكار العلم الموجود، رجل أنكر الطهارة أو أنكر الصلاة وقال ليست من الإسلام، ما هو حكمه؟ كافر. قال: فإنكار العلم الموجود كفر،